بخلاف واحد يقول لك انا هستمر على كده. لا ما تتكلمنيش في الدودان. النوعيه دي من الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا امره قال فتولى عنهم كما انت بملوم، وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين، لازم يكون في قدر من الايمان عشان يحصل بيه الايه الانتفاع. فاذا كان مفيش ايمان خالص، واحد وسط جماعه من الزنادقه المنافقين اللي اتعرف ان هم من منافقين اعداء للدين بيحاربوا الدين، وهو ما هوش في مكان ظاهر عشان يظهر شعار الاسلام، وكل الموجودين جنودهم واعوانهم، يبقى مفيش نفع للمحتسب عليه ولا لايه ولا لغيره. تقول له انت ما تشتريش، يروح جاي سبب الدين. تقول له انت لابس زبله ذهب ليه؟ ولا بتهلك بيتك ليه؟ ولا بتأذي الناس ليه؟ يأذيك اكتر وينتهك حرمتك اكتر. يبقى انت في الحاله دي تعمل ايه؟ لا انت كده يلزمك السكوت. ده لان مفيش الا الضرر والغرض زوال وهنا منكر هيحصل، ده الاذيه بتاعتك دي منكر. لازم يكون يقابلها نفع اعظم منها. ممكن انا اقوم اتقتل بس كلمة الحق تتسمع في الناس. ماشي كده؟ يبقى دي عظيمة جدا مش كده؟ لأن ربنا ذكر هذا، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يبشرهم بعذاب أليم. ده ربنا يعلم إن في ناس هتتقتل عشان تتكلم بالقسط، وأمر مع ذلك بإيه؟ بقول الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الناس كلمة حق عند سلطان جبل ذكاء. رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. فدل ذلك على إن هو إيه؟ على ان ده اثر معتبر يعني نفع في الحزبة عظيم، ان كلمة الحق تصل للناس اعذار الى الله. ولذلك الامر ده اذا كان موجود نتحمل ويستحب الثبات والصبر، ما فيش ولا نوع انواع النفع يبقى يسقط الاستخلاف ويبقى الامر ايه محرما. ولو كان الضرر يتعدى الى اخرين يبقى الامر ايضا ايه محرم. يبقى امتى الحزبة تحرم؟ في حالتين. اذا كان الاذى هيحصل لي انا ولكن للمحتسب يعني اقصد الداعي، ولكن بلا اي انواع من انواع النفع، ويحصل له الضرر العظيم المعتبر. الحاجه الثانيه ان يتعلق الضرر بغيره، يتعدى الضرر الى غيره من اقاربي واهلي او اخواني المسلمين. تكلمنا في المره السابقه عن معنى الضرر الذي يسقط به وجوب الاحتساب، الذي يسقط به وجوب الاحتساب، وذكرنا انه لا يسقط استحبابه، فيستحب للانسان ان يصبر على ما يصيبه من ضرر لكي يتمكن من بيان الحق والدعوة الى الله سبحانه وتعالى، إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يحيق به الضرر الجسيم ولا يكون لحسبته أثر ولا نفع، عاجل ولا آجل، خاص ولا عام، لا على المحتسب عليه ولا على غيره، فهنا يسقط الجواز أيضا، وذلك لأنه ليس فيه إلا إلقاء النفس الى التهلكة مع عدم حصول الانتفاع مطلقا. قد ذكرنا امثلة النفع المحتملة في ذلك. اما الحالة الثانية فهي حالة تعدي الضرر الى الغير، فهنا يسقط الاستحباب والجواز وينتقل الامر الى التحريم، وذلك كما ذكرنا لأن المقصود هو انتفاء جميع المنكرات لا منكر بعينه، فإذا المسلمين محذور كما أن المنكر محذور، إذا المسلمين محذور كما أن المنكر محذور ممنوع، فالموازنة بين هذا المنكر وهذا المنكر تقتضي بالنظر الى قواعد الشريعة كما بينها عامة اهل العلم، مراعاة حرمة وحق من لم يرتكب المنكر ولم يرضى به، تقدم هذه على مراعاة حق من فعل المنكر او رضي به، انما يضر المنكر من فعله ويضر من رضي به وسكت عليه مع القدرة. ولا شك ان من نصيحة المسلمين ان يمنعوا من مثل هذه المنكرات لتحصيل الخير لهم في دنياهم واخراهم، ولكن كما ذكرنا اذا كان يترتب على هذا الاحتساب اذى بحق نفسه او غيره فهذا منكر لا بد من الموازنة. فاذا كان في حق نفسه فمن حقه ان يسامح في هذا الحق ويطلبه فقط يوم القيامة، واما تعريض غيره للاذى مع امكان عدم تعريضه لذلك الاذى يجعل امره ونهيه في دائرة الحظر والمنع وليس في دائرة الاباحة ولا الاستحباب ولا الوجوب، وهي مسألة تعدي الضرر الى الغير. كما ذكرنا في الحالة الاولى التي يسقط فيها الجواز حالة ان لا يكون هناك نفع باي نوع مع تعرضه للأذى الجسيم لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأما حين يكون الضرر للآخرين فأدلته حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه. الأدلة العامة في رعاية حرمة المسلمين، يقول قد يقول قائل وكيف يعني تستدل بهذه الأدلة والذي احتسب لم يؤذي احدا من المسلمين؟ نقول فعل ما يعلم بجريان العادة ويغلب على الظن حصول الاذى للمسلمين فتسبب هو فيه، وبالتالي سيكون هو الذي شارك في هذا الاذى. كلام العلماء في مثل هذه الموازنة وهو انه اذا كان هناك منكر يفعله مرتكب المنكر ومنكر وقوع الأذى على الأبرياء فإنه يقدم دفع الأذى عن الأبرياء ولا يجوز الإقدام على تغيير المنكر لرعاية حق مرتكبه في الحقيقة أو لرعاية حق من يمكن أن يرضى به ويتجرأ عليه من باقي المسلمين المجتمع الذي يخشى عليه من الضياع بسبب ذلك. لكن كما ذكرنا هناك أبرياء يظلمون، ومن هنا كان لابد من مراعاة حقهم مقدمة وينجيهم من الضرر الدنيوي والأخروي وعذاب الله عز وجل كراهيتهم للمنكر في قلوبهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط الاستطاعة، ومن غير المنكر بطريقة يترتب عليها أذية المسلمين فليس بقادر إلا أن يستطيع الدفع عنهم، فإذا عجز عن الدفع عنهم فإن تغييره للمنكر بهذه الطريقة يكون منكرا. كلام العلماء في ذلك واضح نذكره. قال ابن رجب إن خشي في الإنكار على الملوك أن يؤذى أهله أو جيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ لما في ذلك من تعدي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. قال الغزالي فإن كان يتعدى الأذى من حزبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركها، فإن إيذاء المسلمين محظور كما أن السكوت على المنكر محظور. نعم إن كان لا ينالهم أذى في مال أو في نفس، ولكن ينالهم الأذى بالسب والشتم فهذا فيه نظر، بل كما ذكرنا أن مثل هذا لا تخلو منه الدعوة إلى الله عز وجل، كما أنه في حق نفسه لم يعتبر لوم الفاسق وغيبته وعتابه مسقطا للقدرة ولا مسقطا للوجوب. لوم الفاسق وعتابه ليس بالضرر المعتبر، ولا هو بسقوط الجاه الذي يقال هذا ضرر في الجاه، إنما هذا في يعني أهل العدل وأهل الثقة ونحو ذلك هم الذين يخشى أن يسقط الجاه عندهم أو يهان لديهم، أما مجرد السب والشتم فهذا لا تنفك عنه الحسبة والدعوة إلى الله. يقول ويختلف الأمر فيه بدرجات المنكرات في تفاحشها. في كلام الغزالي ودرجات الكلام المحظور في نكايته في القلب وقدحه في العرض. وقال وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة. كلام الغزالي يقول يستحب له الإنكار، فلما إيش يجب؟ لأن احنا قلنا إذا كان هيحصل أذى لنفسه إذا إيه يسقط الوجوب بس يبقى الاستحباب. إمتى؟ يقول إذا ظهر لفعله فائدة، إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة. عشان كده أحد فوائد أو نفع الذكرى أن يزول المنكر، والنوافع وأنواع النفع دي الأخرى زي ما قلنا إن هو إيه ينتفع غير المحتسب عليه، لما يجي واحد تقول له ما تشتمش فبينتفع أيضا الآخرون الذين قد يتجرؤون على الشتم والسب مثلا، أو النفع العام وهو عدم نزول العقاب العام بالمجتمع وبالأمة من أجل ظهور المنكرات وعدم التنكر عليها إذا كان الكلام ده أمام العامة، وأن هذا بالتأكيد مؤثر، أو النفع العاجل أو النفع الآجل. يقول وذلك الاستحباب إنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة، وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه. إذن بازمون له محلتين، الحالة الأولى في عدم الوجوب إنه ما يظهرش أي فائدة ويكون عليه ضرر جامد ضرر معتبر. الحالة الثانية أن يقتصر أن المكروه يتعدى إلى غيره، لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضي إلى منكر آخر، وليس ذلك من القدرة في شيء. يعني المنكر الثاني هو أذية المسلمين وانتهاك حرمتهم، يقول بل لو احتسب لبطل ذلك المنكر، ولكن كان ذلك سببا لمنكر يتعاطاه غير المحتسب عليه فلا يحل له الإنكار على الأظهر، لأن المقصود عدم مناكير الشرع مطلقا لا من زيد أو عمرو. يعني هو يقول في خلاف في الباب ده، لكن الراجح وهو في الحقيقة راجح عند كل العلماء المعتبرين أو عند عامتهم أن المقصود عدم مناكير الشرع مطلقا لا من زيد أو عمرو. يعني هيكون يترتب عليه أن منكر آخر، حتى لو افترضنا أنه هيزول بالفعل، حتى لو افترضنا أن هذا المنكر هيزول ولكن سيترتب عليه منكر آخر. فالمقصود عدم مناكير الشرع مطلقا لا من فلان أو فلان. قال الشيخ أحمد الدردير من علماء المالكية في شروط جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول وفي المنكر شروط المنكر أن لا يخاف ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه. قال أحمد الطاوي معلقا أي كنهيه عن أخذ مال شخص فيؤدي إلى قتله، أن يكون الظالم والمرتكب المنكر رجل فاجر، لو قلت له لا تفعل هذا المنكر يغتاظ وأنت عاجز عن دفعه، وتعلم من سلوكه دائما أنه لو نهي لازداد في ليه في أذيه، يضرب واحد يقول ما تضربوش، يقول طب أنا أقتله أنا أعوذ بالله، فلو أنه يأخذ ماله يقول ما تأخذش ماله، يقول يزيد على ذلك ينتهج عرضه مثلا، يقبل امرأة مثلا ولا تقبلها لا فيقوم فيزني بها أنا أعوذ بالله. يقول وفي الحقيقة هو شرط في الأمر أيضا سواء كان في النهي أو في الإيه في الأمر. قال الشيخ عز الدين بن عبد الملك وإذا حدث رد فعل سيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فله نوعان، أحدهما أن يصيب القائم به أذى، والآخر أن لا يضر نفسه ولكن تحدث مفسدة أخرى، نحو أن يقتل رجل بريء أو يزيد مرتكب المنكر تماديا وإصرارا وغير ذلك. أما النوع الثاني من رد الفعل فقد أجمع العلماء على عدم القيام بفريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر على في هذا الوجه. هذا الكلام الإجماع في نظر لكنه قول عامة العلماء، هذا الإجماع في نظر لكنه قول عامة العلماء، اللي هو يقتل رجل بريء أو يزيد مرتكب المنكر تماديا، ده حتى لو كان حيتمادى فيه، يعني هذه مسألة اللي هي مسألة مراعاة المصلحة والمفسدة من غير ما يحصل أذى زي ما قلنا، بس بعض مرتكب المنكر هيزداد في المنكر نفسه وأنت عاجز عن دفع هذه الزيادة ومش هيتأذى حد فضلا أن حد يتأذى، فعند ذلك كما ذكرنا مثال مثلا هو مثلا انه يقبل امرأة هما الاثنين راضيين بكده محدش هيتأذى في الموضوع فيقوم ينهاهم عن ذلك يقولوا طيب غيظا فيك نفعل ايه الزيادة. وبيحصل كتير مثلا من بعض الناس يسب مثلا شخص معين فتنهاه فيسب الدين والعياذ بالله فهذا ايه منكر اشد بالتأكيد. فمن ضمن المنكرات الاشد كما ذكرنا ان يؤذى البريء من المسلمين الحالتين هيكون محرم. في قضية مراعاة المصلحة والمفسدة قضية عظيمة الأهمية بلا شك وهي مرتبطة بهذه المسألة من جهة يعني الضرر الواقع على الأبرياء من المسلمين ومن جهة ازدياد المنكر بدرجة الناس. فضلا ده الكلام ده كله في حالة ما إذا تصورنا أن المنكر بالفعل يزول ولكن يخلفه ما هو ضده ما هو أقصد ما هو أشد منه لو خلفه ضده المعروف يبقى هو ده الواجب. في قضية مراعاة المصلحة والمفسدة في الحسبة أدلة كثيرة على وجوب ذلك. قال الله في الحسبة وفي غيرها فإن الشرع كله أتى بمصالح العباد ورد عنه المفسد. قال الله تعالى والله لا يحب الفساد. وقال عن شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. وقال تعالى والله لا يحب المفسدين. قال ابن القيم رحمه الله إنكار المنكر أربع درجات. الأولى أن يزول ويخلوفه ضده اللي هو الايه المعروف إذا ده واجب بلا شك المنكر هيزول وهيخلفه ايه المعروف. الثانية أن يقل وإن لم يزول بالكلية يعني لو قلنا على سبيل المثال واحد مشغل مثلا موسيقى ومعليها جدا في 100 واحد يسمعوها فكلمناها فجاي موطيها يسمع فرين ثلاثة ايه يسمعوها واللي حواليه فمثل هذا قل ليه المنكر ولم يزل بالكلية وما زال موجود المنكر وما يستمعها لكن هذا يوجب الامر. الحالة الثالثة الدرجة الثالثة ان يخلفه ما هو مثله منكر مساوي. الرابعة ان يخلفه ما هو شر منه يعني لو قلنا مثلا على سبيل المثال انك تنهاه مثلا عن شم البنجو فيشرب خمر والعياذ بالله هو خمر وخمر اثنين ايه كلاهما متساوي فده فيه نظر بقى ان احنا نقول ايهما ممكن هيحصل ترجيح بين بعضهم ضرره اكثر ولا ضرره اقل ينظر هيكون محل اجتهاد في المقارنه بين الايه بين المنكرين. الرابعه ان يخلفه ما هو شر منه وفي الحقيقه ممكن هو خطر تبع الدرجه دي انه ما يزلش ويزداد بالاضافه اليه ما هو ايه ما شر منه او بقى يفضل موجود ويضاف اليه ولو ادنى درجه من درجات الزياده من نوع اخر يعني لو قلنا على سبيل المثال ان هو لو واحد كسر مثلا محلا للخمر فيعاد هذا المنكر مرة اخرى ويزاد عليه اذية المسلمين يعني هو عارف ان هو مش هيتوقفوا عن ذلك لا بل هيتمكنوا من اعادة هذا المنكر مرة ثانية وايه واذية المسلمين. فهنا قال فالدرجتان الاوليان مشروعتان هي ان يزول ويخلفه ضده او ان يقل ولا يزول بالكلية والدرجة الثالثة موضع اجتهاد والرابعة مخرج. قال ابن تيمية رحمه الله ولهذا قيل وليكن امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر واذا كان هو من اعظم الواجبات والمستحبات لذلك بعض واجب وبعض مستحب لابد ان تكون المصلحة فيه راجحة على المفسدة اذ بهذا بعثت الرسل وانزلت الكتب والله لا يحب الفساد بل كل ما امر الله به فهو صلاح وقد اثنى الله على الصالحين والمصلحين والذين امنوا وعملوا الصالحات وذم المفسدين في غير موضع فحيث كانت مفسدة الامر والنهي اعظم من المصلحة لم تكن مما امر الله به وان كان قد ترك واجب وفعل محرم او ان كان قد ترك واجبا وفعل محرما. يعني ممكن واحد هيترك واجب الامر وفعل منكر لكن هيترتب عليه لو فعله مفسدة اعظم كما ذكرنا اما من اذية البريء او من ازدياد المنكر وان يخلفه ما هو شر منه ولو كان كما ذكرنا أن يظل المنكر موجودا أو من دون ذلك ويزداد بالأذى مثلا. فهذا يعني استدلال أهل العلم بالمصالح والمفاسد. وقضية المصلحة والمفسدة لا شك أن ميزانها هو الشر. فنحن نعرف ميزان المصالح والمفاسد بأدلة الشر، يعني حيث نرجح ماذا على ماذا مثلا. فكذا زي ما قلنا مثلا أن ترجيح رعاية حق البريء على رعاية حق المرتكب للمنكر، إن هو الذي ارتكب هذا المنكر هو الذي فعله بالفعل، حرمته مش أعظم من حرمة الذي لم يرتكبه ولم يرضى به. عشان كده قلنا يقدم هذا عليه يعني قواعد الشريعة. قال الإمام النووي في شرح مسلم، قال إمام الحرمين رحمه الله: ويسوغ لأحد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله. يعني بيقول واحد سواء كبيرة في الحقيقة أو صغيرة، بس هو ذكر الكبيرة، لو رأى مثلا رجلا يسرق أو يزني أو يوشك أن يفعل ذلك، أو لو قلنا بقى ما فيش صغيرة ولا كبيرة ده هيقبل امرأة، فمنعه بالقول استق الله تراجع لا تفعل، لم يندفع. يقول يسوغ لأحد الرعية أن يمنعه، يزيحه بالقوة فعلا، يمنعه من أن يقبل هذه المرأة ويرفعه عنها بالقوة ونحو ذلك. يقول له ما تشربش الخمرة، مش مصر أن يشربها، يمسك الإزازة ويقبها. يقول هذا سائل لأحد الرعية إن لم يندفع عنها بقوله. يقول ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح. لو الأمر هيترتب عليه بقى معركة وهتيجي فيها أسلحة يبقى لا يفعل ذلك، فإن انتهى الأمر إلى ذلك رُبط بالسلطان. إذا كان حيوصل إلى معركة فيها قتال وشهر سلاح رُبط بالسلطان. شوف في كلام الإمام الحرمين قبل كده في إنه ليس من شرط الأمر وعفو النهي المنكر إذن الإمام ولا توليته، وقال من ضمن ذلك وقال إن لا إجماع الصدر الأول على إنه كان غير الولاة يتولون ذلك من غير إنكار من المسلمين عليهم. فبنجمع بينها إزاي؟ زي ما قلنا إن هذه إن الكلام ده مرتبط بعدم وجود فتنة ومفسدة، وإلا ربط أمر السلطان علشان إيه؟ عشان حق السلطان ولا عشان دفع إيه؟ مفسدة. عشان دفع المفسدة مش عشان ده حق السلطان. يعني لو كانش ترتب عليه مفسدة كان خلاص كان يجب عمله ذلك. لو يعني ان السلطان ضعيف مثلا على سبيل المثال ومش هيقدر يقول للناس حاجة ويسيبهم زي ايام المماليك كانت بتمير رحمه الله تقول: وكذلك اذا كانت طاعتهم للامير الكبير ليست تامة فاذا اسقط عنه الزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك. يعني هما بيسمعوش كلام ومش خايفين منه، والامير ده زي ما قلنا ملوش ايه، ملوش كلمة عليهم، لكن كله استاذ زمان يسموه استاذ، يعني اللي هو اللي عنده مجموعه من الايه من الرقيق، فاستاذه يعني سيده. وهم كانوا اصلا مماليك، بس كل واحد يكبر يقوم يعني من غير ما يعتق ولا حاجه يبقى له سلطان، لدرجه ان هو يبقى ايه، يبقى مسموع الكلمه ويبقى له مملوكين تحت ايديه. فالامر ده كان وصل الى حال ان هو ممكن مجموعات، كل واحد له مجموعه، والامام عاجز عن الايه، على إلزامهم، لكن كل واحد له أهل طاعة يلزمهم أن يفعلوا ذلك. فأحيانا كنا نقول السلطان ده ما يقدرش حتى لو مجموعة كبيرة وأزالوا المنكرات، السلطان مش هيعمل لهم حاجة. يقول الأحوال متصورة الحصول إنها ممكن تحصل في بعض الأوقات، مش شرط نقيس على واقعنا، لا واقعنا بالتأكيد إن كلما قويت قبضت الدولة المركزية كلما تعذر مثل هذا الإيه؟ الأمر ما يحصلش. ان هو يقول لك انت يعني يجعل ذلك تعديا على الايه، على السلطان، وده امر يعني يكاد يكون مطبق في معظم البلاد. لكن كنا ممكن نتصوره احيانا، نقول له مثلا من 15 سنه في لبنان مثلا لما كانت ما فيش دوله مركزيه وكل مجموعه ايه لها مكان معين مسيطره عليه. في افغانستان على سبيل المثال كان في وقت من الاوقات كان كل مجموعه مسيطره على ايه، على مكان. فالامر ده زي ما بيقول ان بيقول عشان كده مبناه على مساله المصلحه. فاذا كان الامر هيترتب عليه فتنه لابد ان يربط الامر بالايه؟ بالسلطان لدفع الفتنه والمفسده. إذا لابد يستأذن الإمام لدفع المسألة. قال وإذا جار والي الوقت، جار والي الوقت يعني السلطان، وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالخوف، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. هذا كلام إمام الحرمين، يقول النووي، كلام النووي. هذا الذي ذكره من خلعه غريب، المشهور ان هما ما يعملوش ايه خروج عليه، ومع هذا فهو محمول على اذا ما لم يخف منه إثارة مفسدة اعظم منه. هو اول كلام الامام، امام الحرمين، على ما حالف اذا حيتوطع على خلقه نتيجة ان ما في ان المفسدة الموجودة دلوقتي اعظم شيء، ان هما حيتوطع على خلقه عشان يجي حتحصل مفسدة، ويحصل من معركة ولكن يحصل فيها ايه مفسدة اقل من الموجود. وده اللي يترد بيه على ابن حزم حقيقة الكلام اكثر، يعني لان ابن حزم ممن يرى وجوب الخروج مطلقا على الائمة لادنى ظلم ليمنعوا من ذلك ولو كان بانواع القتال. وبيقول ان الاحاديث الواردة في النهي عن الخروج على السلطان احاديث منسوخة، حجته تلاقيها فيها قوة، لو ما ضبطتش قضية المصلحة ومفسدة محدش يعرف يرد عليه، يحتج بإيه ابن عزم؟ يقول ما قولكم في سلطان يقتل جميع المسلمين ويمكن من رقابهم اليهود والنصارى ويأخذ جميع أموالهم ويسبي نساء المسلمين وبناتهم ويمكن الكفار منهم وهو مع ذلك يشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، ماذا تقولون؟ نمنعه ولا نزيله؟ فإن قلتم نتركه يعني أتيتم بالعظيمة العظمى، بلا ده كان يؤدي الخروج من الملة، لأن معناها أن كل المسلمين اتقتلوا وكل خرواتهم تنتهك والكفار اتسلطوا عليهم، وعشان يقولوا لا إله إلا الله ونحن رسول الله نسيبه يعمل اللي يعمله وإحنا قادرين على إزالته؟ ده مستحيل عالم يقول كده. قال لهم طيب هو هيفعل كل ذلك بالمسلمين كلهم الا واحد، هنقصه ايه؟ يعني هيسيب واحد بس وهيعمل في الكلام ده في كل المسلمين الاسلاميين، هتقولوا ايه؟ او لازم برضو ايه يمنعوه من ذلك ولو كان بقتالك. طيب هيقول هنقصكم واحد واحد واحد واحد لغايه ما هتقولوا لنا امتى يجوز وامتى لا يجوز، مش هتقدروا تجيبوا حد، الى ان يصل الامر الى منعه من جلد بشرة بغير حق، انه هيجلد بشرة واحد بغير حق، ولا اخذ حبة من المال، ولا قتل واحد فقط، ولا اذية واحد، ولا انتهاك فرج واحد فقط، والا فجيبوا لنا حد فاسد يفسد بين امرين، تجاهد خطير. يقول لا، الكلام ده الرد عليه، لان هو طبعا ده خلاف جمهور العلماء اللي بيقول لا، لا يجوز الخروج على أئمة الزور، والأحاديث صريحة في ذلك، والأحاديث متأخرة، بل الأحاديث عند التأمل لا تحتمل النسخ. ليه بقى؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أضافها لإيه؟ للي هيحصل بعدين عليه الصلاة والسلام، قال لهم إنه ما يعش منكم، ماشي كده؟ فده هيحصل، ده الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر باللي هيحصل بعد ما يموت هو عليه الصلاة والسلام، إن الحكم الشرعي ساعتها لما يظهر سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس، قالت تؤدون الذي عليكم فتسألون الله الذي لكم، قالوا أفلا نقدم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الكلام ده كله ما يحتملش ان هو يكون ايه هيتنسخ، ده بيخبر عما في المستقبل، وبيقول ان ساعتها تعملوا انك تسمع وتطيع اليه وان ضرب ظهرك واخذ مالك، انا بدي ضرب ظهر واخذ ايه اخذ مال. طب احنا فين الصورة اللي ذكرها بالتأكيد مجمع عليها اللي هو انه هيقتل كل المسلمين ويسلط عليهم الكفار ويسبي نساء المسلمين وبناتهم؟ بالتاكيد ان ده مجمع عليه انه مش ممكن يترك طالما امكن ازالته ودفعه. فبنقول ان الضابط في هذا الباب امتى هيبقى كده واجب المنع، يجب ان نمنعه من اذيه المسلمين دول، وهنا يجب ان نصبر ان في حد في النص، مش كده؟ هو اللي عنده قلنا ساعتها هنصبر، وقبليها قلنا لا مش هنصبر، ده احنا لازم ايه دي مفسدة عظام. الكلام الامام النووي واضح في المسألة دي، انه بيقول امتى يتوطأ على خلعه؟ اذا كان بيه اذا لم يخشى من ذلك مفسدة ايه اعظم. قال امام الجويني ايضا: وان علمنا انه لا يتأتى نصب امام دون اقتحام داهية داهية. انما عدل بقى عايزين ننصب امام، نقيم امام دون لا يتأتى ذلك الا دون اقتحام داهية داهية واراقة الدماء ومصادمة احوال جمة الاهوال واهلاك انفس ونزف دماء. فالوجه ان يقاتم الناس اليه مدفوعون مبتلون به بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه. فان كان الواقع يقول حيتقاس اللي دلوقتي واللي متصور اللي هنفترض وقوعه وهتحصل بقى دماء رهيبة، يقولوا يمكن دلوقتي الدماء دي تكون دلوقتي عمالة تصفر دلوقتي ايه اكتر كده، ده هي دلوقتي تصفر اكتر هيتقاسون اكتر من كده ايه معانا كده يعني. واحد يعني على سبيل المثال لو قلنا الكفار هاجمين على بلاد المسلمين ماشي كده، انا اقول للمسلمين اصبروا هم لو دخلوا عليكم البلد هيدعوكم هي انت متصور ايه لو انت طلعت حاربتهم هيحصل ايه؟ هيتقتل نص البلد. طب ما هو لو دخل انت ياخد البلد كلها. يبقى ينظر الوجه ان يقاس ما الناس اليه مدفوعون مبتلون به واقع دلوقتي بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه. فإن كان الواقع الناجز اللي هو دلوقتي أكثر مما يقدر وقوعه في روم الدفع، روم يعني يروم يعني يريد في إرادة الدفع، فيجب احتمال المتوقع له لدفع البلاء الناجز. اللي دلوقتي شر كتير جدا يتجاوز المتوقع حصوله، زي ما قلنا هو لو صبرنا هيقتلونا كلنا ولو قاومنا هيقتلوا ثلاث ارباعنا. يبقى احنا نعمل ايه؟ يبقى لا يجب احتمال المتوقع، يبقى نتقتل ثلاث ارباعنا عشان ندفع القتل بتاع ايه؟ بتاعهم كله؟ معانا كده؟ وان كان المرتقب المتطلع يزيد في ظاهر الظنون، ظاهر الظنون يعني الظن الراجح على ما الخلق مدفوعون اليه، يعني اللي هيحصل قال يعني اشد بكثير. انت دلوقتي هم سايبين على سبيل المثال يعني الكفار او الظلمة او غير ذلك، سايبين الناس ان هم يأكلوا ويشربوا مثلا ويصلوا في بيوتهم مثلا على سبيل المثال، وان هم سايبينهم عايشين في بلادهم، ولو حاولوا يقاوموهم زي قول كده مع اليهود مثلا مع الفلسطينيين، ولا الصرب مع الايه؟ اليهود مع الفلسطينيين، لو الفلسطينيين قاموا قومة واحدة، الفلسطينيين هيعملوا فيهم ايه؟ يخلصوا على اللي يطلع ده على فكرة. ولو هم ما عملوش كده يبقى هم سايبينهم يروحوا يصلوا في الجوامع مثلا، او سايبينهم يتكلموا الكلام عندهم مش مشكله، لو ونحو ذلك. لو حدفوا رطوبه يضربوا بايه؟ برصاصه ماشي كده، وانت ما انتش قادر تدفع معانا. يبقى لو ما كانش بالرطوبه دي مصلحه ثانيه يبقى حرام الرطوبه دي تتحدث معانا كده. يعني ايه المصلحه الثانيه دي؟ لو ما فيهاش ان الناس على سبيل المثال يعني لو ما فيهاش ان الناس ترجع تلتزم بالدين، لكن لو ان فيها مصلحه الدين مقدمه على مصلحه النفس، لو الناس يعني هتكفر بالله عز وجل فواحد هيتقتل عشان الناس تؤمن، يبقى زي قصه الغلام كده. قال له ازاي تقتله؟ قال للملك ازاي تقتلني بس عشان الناس ايه؟ تؤمن، عشان الناس تعرف الحق. فلو واحد عايز يضحي بنفسه جزاه الله خير هو واجب عليه؟ اتفقنا ان هو لو في ضرر يبقى يجوز ان هو ايه؟ يفر بنفسه. يعني الغلام ده ما كانش واجب عليه انه يعمل كده بس كان مستحب، وقال له ازاي يقتله رغم انه هيتقتل بس عشان الناس كلها تؤمن، حتى الناس هتتقتل يا اخرى بس احسن ما يبقوا كفار. مش احسن ده الذي لا وجه للمقارنه. يعني لو هيعيش كافر ولا يموت مؤمن؟ يبقى يموت مؤمن معانا كده. طب لو هو ممكن يعيش مؤمن ولا يموت مؤمن؟ يبقى يعيش مؤمن، لان هحفظ دينه وهحفظ ايه؟ حياته. وذلك دي المصالح الخمسه دي كلها مراعاه، مصلحه الدين، مصلحه النفس، مصلحه العرض، مصلحه العقل، مصلحه المال. الحاجات دي كلها مراعاه بادله الشرع الكليه، استقراء ادله الشرع في كل المواضع. ده كلام الامام الجويني، ده كلام مهم جدا ومتين للغايه. فبيقول ان المرتقب ده المتوقع اذا كان يزيد على الحاصل على الموجود فلا يسوغ التشاغل بالدفع. يبقى انا ما اقولش لا انا عايز ادفع اللي جاي ده، لان اللي هتدفع بيه هيجيب لك مصيبه اعظم. يبقى انت تصبر على اللي حاصل عشان ما يجدكش مصيبة اعظم من الايه من الموجود. فيقول بل يتعين الاستمرار على الامر الواقع. هذا كلام الامام الجويني في غاية الامر. وقال ايضا ان المتصدي للامامة اذا عظمت جنايته وكثرت عاديته وفشى احتكامه واهتضامه. احتكامه تحكمه بالباطل يعني, واهتضامه يعني بيهضم الناس ايه حقوقهم, وبدت فضيحته وتتابعت عثراته وخيف بسببه ضياع البيضة وتبدد دعائم الاسلام, ولم نجد من ننصبه للامامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاء, فلا يطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا. يعني هو بيقول دلوقتي المتصدي مضيع الدنيا خالص معانا. كثرت عاديته الاعتداء وفشى احتكامه واهتضامه وبدت فضيحته وتتابعت عثراته وخيف بسببه ضياع البيضة اللي هي حوزة المسلمين, ومع ذلك مش لاقين حد يتولى الدفع, لا دفع المصيبة دي. يقول فلا يطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا. يعني واحد هنا وواحد هنا والناس كلهم اطلعوا اعملوا أي حاجة, كل واحد يعمل أي حاجة. لا يقول كده, لا ما ينفعش, لا يجوز. ليه؟ فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وأبيدوا. الاصطلام ده معناه إبادة طبعا, صح. هو بيقول نفس الكلام, بيقول لو نزل ملك عظيم الشوكة من الكفار, نفترضها في حاجة ان الكفر نفسه, لو قلنا لأحد الناس لازم, ما هو جاي فرض عين, جاي فرض عين لازم يتوقع ان الناس تقدر تدفع, اما العاجز مطلقا هيروح يقاوم عشان يتقتل, يبقى ده مش فرض عين عليه انه عاجز بالفعل. ده كله من باب واحد على فكرة, باب الامر هنك والجهاد ونحو ذلك. يقول فانهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا واريدوا, وكان ذلك سببا في ازدياد المحن واثارة الفتنة. ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع ويقوم محتسبا آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وانتصر بكفاية المسلمين ما دفع إليه فليمضي في ذلك قدما, والله نصيره على الشرط المتقدم في رعاية المصالح والنظر في المناجح وموازنة ما يندفع ويرتفع بما يتوقع. فاهمين كلام؟ هو علشان هو صياغته كده, صياغة زمن, بس كلام سهل واضح. يقول هيوازن في رعاية المصالح والنظر في المناجح, يعني ان ده هينجح ولا مش هينجح, وهيحصل الخير ولا مش هيحصل, لابد ان يوازن. فبيقول ولابد ان يكون رجل مطاع ذو اتباع واشياء هيقوم مرتزق, اما من غير كده احاد الناس مش ممكن يقوم الناس احاد, لابد من وجود ذلك, ويكون لابد من رعاية المصالح ما يراعيش الامر ده يبقى احد الناس يصطلموا ويبادوا وعشراتهم ونحو ذلك. زي ما الشيخ ابن باز رحمه الله كان بيقول جهاد المئة والمئتين في زماننا ده يضر اكثر مما 100 و200 واحد دول يبادوا بالفعل. نقول في التحضران كيف نوازن بين المصالح والمفاسد. قال ابن تيمية رحمه الله وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع, ودماء ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها. إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت, ولكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة, فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها. يعني يكون في نصف الموازنة. لو قلنا على سبيل المثال عندنا نصوص متعددة كتيرة جدا في تقديم الدين على النفس, معنا كده؟ يعني ايه تقديم الدين على النفس؟ يعني لو قلنا زي ما قلنا كده, واحد هيعيش كافر ولا يموت مؤمن؟ يبقى يموت مؤمن, معنا كده؟ يعني هو ايوه نعم. اما لو انه عشان كده الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان, ده حقيقي ده؟ ده ما بين يموت مؤمن او يعيش ايه؟ مؤمن برضه, لان المكره ده ما هو دينه موجود طالما قلبه مطمئن بالايمان. لكن لو يعلم ان هو يعني سوف ايه يعني يضيع دينه بالكليه ولن ينشا على الايه, لن يكون مؤمنا, سوف يكون كافرا. عشان كده قلنا عندنا نص دلوقتي في قصه اصحاب الاخدود ان الغلام قدم مصلحه الدين للامه على حياتهم هم. هو عارف ان الناس ضعفاء وان الملك ظالم وفاجر, وان هو بيشوف قدام عينيه الايات تلو الايات ومفيش فايده, وانه هيقتل اي حد يخالف ونحو ذلك. ومع ذلك قال له يخلي الناس تؤمن وتتقتل ولا يخليهم يفضلوا كافرين عشان يفضلوا عايشين؟ لا زي ما قلنا كده. فالموازنة دي لابد ان تقول في الحقيقة ده من اصعب الابواب. مسألة الموازنة دي باب في منتهى الصعوبة، وليس ان هو مثلا اجهل الناس اللي ما يعرفش احكام، يعني من ابسط الاحكام ان هو اللي هيرجح بقى بالمصالح ولا المفاسد. اصل هو الفكر المخالف مر بعدة مراحل في هذه المسألة. اول مرحلة كانت مرحلة السخرية العظيمة من قضية من يعتبر القدرة والعدل ومن يعتبر ليه المصلحة المشتركة، ده كانت سخرية يعني وموجود لسه يعني لو بس طبعا الحمد لله مش منتشر دلوقتي، لكن كتاب ميثاق العمل الاسلامي موجود فيه ليه السخرية دي والسب والشتم لمن يقول بمسألة مراعاة المصالح المشتركة. احد يعني دعاة هذا الفكر المخالف في يوم اللي جاي هنا ولا في حد اسمه مصالح مفاسد؟ مفيش حد اسمه مصالح مفاسد. اللي يقول مصالح مفاسد يبقى رجل جبان، اللي يقول حاجه اسمها قدره وعجز وضرر متعدي يبقى رجل مش عايز ينصر الدين. جت مرحله تاليه بعد ما ذابت المفاسد بالفعل قالوا لا احنا هنراعي المصالح والمفاسد، بس اللي احنا بنعمله ايه؟ مصلحه. ماشي كده؟ وكان كانت الموازين مختلة جامد جدا زي ما قلنا امثلة عليها المرة اللي فاتت، ان هو يقول ان الضرر اللي بيحصل على احد من الناس ضرر خاص، وضرر المنكر ضرر ايه؟ عام، لتطبيق القواعد في غير موضعها زي ما قلنا، لما يقول لك ده تقديم الضرر العام، دفع الضرر العام بتحمل الضرر ايه؟ الخاص. احنا قلنا الضرر العام ده حاطط لمين؟ للي يرضى بيه، معانا كده؟ واللي يشارك فيه. اما انسان مش راضي بالمنكر ولا هو بيفعله يبقى مش واقع عليه ضرر، حين انما كل العلماء اعتبروا ان او عامه العلماء يقولوا لا، الضرر البريء يدفع مقدما على ضرر الايه؟ الفاجر اللي ظالم اللي مرتكب المنكر او راضي بيه، انا ادفع ضرر البريء اولى لان ده مظلوم. وبالتالي الموازنه بين المصالح والمفاسد لازم تكون بهذه الطريقه. وبعدين يقول لك كموازنه ثانيه، يقول لك الكفر هو الحكم غير ما انزل الله اعظم المنكرات، وليس بعد الكفر ذنب في القدر، واللي هيحصل اذيه من سجن او ضرب او قتل او نحو ذلك دون الكفر في الايه؟ في المفسد. معنى كده؟ تيجي تنظر الى المفاسد اللي انت قلت عليه اعظم المنكرات ده زال ولا ما زالش؟ يعني هم زي ما حصلت احداث 81 قبل ذلك مثلا، هو ايه اللي اتغير؟ الا اذيه المسلمين اكثر. ولذلك مش القضية ان مين الفلان الفلاني، في ناس امالهم ان المشكلة كلها في شخص معين، لا، القضية لابد ان ينظر فيما يترتب على الامور، وليس مجرد ايه؟ مجرد ان ان ان ان ظن كده ان هو بيوزن المصالح والمفاسد الصح. جت مرحلة بعد كده ان هم اقروا بان المفاسد كلها ايه؟ نووية، بس كان بعد فوات الاوان. وذلك يعني الامر ده في فعلا خطورة بالغة، لان موازين المصالح والمفاسد اقول لك اقدم الدين على النفس والنفس على العرض. النفس على العرض، مش واحد يموت في سبيل عرضه؟ احنا بنتكلم على ايه؟ ايوه عشان يدفع عن العرض. لكن لو كان هو هيتقطع عشان ابين لك بقى ان الخلف خطير جدا في الباب ده. ايوه صح، انت تموت علشان في سبيل عرضك وانت شهيد، طالما ان اولا في حاجتين يجب عليك، العلماء بينصوا بدفع الطائل انه يجب عليه انه يدفع الطائل على العرض. والراجح باجماع ان هو لو واحد طلب يفعل بيه الفاحشة، ولا طلب انا افعل الفاحشة في اهلك او في ولدي الصغير، انه يلزمه المقاتلة ويمنعه. طب بنقول الله ازاي بقى ان دي ان النفس مقدمة على ايه؟ على ارضى جزء من النفس، مش كده؟ ايوه صح، لان بنقول الوجوب ده المجمع عليه ده في حالة ما اذا كان يمكن ان يندفع يبقى واجب، يعني مجرد ان كان الدفع، يعني بيقول محتمل ان انا لو قتلته هيندفع معانا كده، يبقى يجب ان اقاتل. انا مش متاكد ان هقدر ولا مش هقدر، بس حال الحاله دي انا مش متاكد ان انا مش هقدر، انا عندي احتمال انه يندفع معانا كده. فاما اذا كان ما عنديش احتمال انه يندفع، يعني انا هتقتل، فهل يجوز انه يسلم اهله؟ صعب على النفس قوي، بس تجدها في قصه ابراهيم عليه السلام واضحه جدا. سيدنا ابراهيم عمل ايه في ساره؟ قال انها اخته. ليه؟ لانه كان انها زوجته هيقتلوه عشان ياخدوها. فدلوقتي مش هيقتلوه وهياخدوها برضه. هو عارف انه ما ياخدوها وما قدرش يعمل حاجة. بس يعني يعمل ايه بقى؟ يدعو ربنا سبحانه وتعالى وقف يصلي، وهي وقفت ايه؟ تصلي. طب ما ربنا دفع عنها ذلك الكافر كده؟ خلاص.